جسد قتيل الغرام مقتول وساح دمه ناس قتيل الغرام مقتول مقتول وساح دمه يا حزن قلبه كان قبل ما بيحب وردة أحمر وبنشمه كان قبل ما بيحب وردة أحمر وبنشمه العشق خلاه دبل وصفر يا عيني العشق خلاه دبل واصبر يا عيني العشق خلاه دبل واصبر يا عيني العشق خلاه دبل واصبر يا عيني امتى الحبيب يرحمه ويبوسه ويضمه يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ناخد برضه منين؟ خايفنا يا معلم جدعان الحت مفيش حد غريب. اعرف ايه يا معلم؟ الراب يا عمي القهوه مليانه بولين بولين. شو ده الكلام ده؟ مش انت الرجاله وحصلوني على تحت؟ حاضر يا معلم.